والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال تعالى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر فالحق لا يرى له أعمى ولا بصيرا. قيل له: ما لا استباح الصلاة والنور، وإلا فلا يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام، ويمكن وصفه بالموت والعافية والخلاص والعزلة، وإن لم تكن موجود يقبل الإصابة بهذه الأمور ولا غيرها. فإن الله قادر على جعل الجمال حية كما جعل عصا موسى حية من شرع العبادة والرسل، وأيضا فالذي لا يقبل الإصابة بها من شدة أعطى نفسا مما لا يقبل الإتصال بها مع اتصاله بدوائرها. فالجمال الذي لا يوصف بالبصر والعمى ولا الكلام ولا الخلق أعطى نفسا من الحج الأعمى الأحرق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في بيان قول المصنف في القاعدة الأولى، وهي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي. وقد بينا أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور يستحقها سبحانه وتعالى، كصفة الحياة وصفة العلو وصفة الوجه وصفة السمع والبصر وغير ذلك، وهذا كله من باب الإثبات. وكذلك الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النقص، وقد جاء هذا النفي على حالين: إما نفي مجمل وإما نفي مفصل. وقلنا إن النفي المجمل كقوله ليس كمثله شيء، والنفي المفصل كنفي الظلم أو نفي الموت، كما في قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وكما في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقلنا إن النصوص جاءت بهذا، ثم المصنف عرج على حال النفي الذي عليه أحوال المعطلة. فالمعطلة ينفون، ولكن نفيهم كما بينا في الفرق بين النفي الشرعي والنفي البدعي، نفيهم لم يتضمن إثباته، بينما النفي الذي جاءت به النصوص متضمن للإثبات. ولذلك الأصل في هذا الباب هو الإثبات، والنفي مكمل له وتابع له، وكل نفي فهو متضمن لإثبات كمال ضده. فإذا نفى الظلم فإن هذا دل على كمال عدله سبحانه وتعالى، وهكذا. أما نفي أولئك فإنه يدور بين أن يكون هذا الشيء الذي نفوه وصف له بالمعدوم أو وصف له بالممتنع. وبينا شيئا من ذلك في كلام المصنف إلى أن وقفنا إلى قوله: ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فهؤلاء الذين عندما توسعوا بهذا النفي البدعي جاءوا بأقوال منها يعني نفي تلك الصفات، كقولهم ليس بذي لون ولا بذي طعم ولا بذي رائحة ولا بذي مجسة ولا بذي سمع ولا بذي بصر، إلى آخر النفي الذي تكلم به هؤلاء. فهذا النفي الذي جاءوا به يلزم منه أنه إذا لم يكن بصيرا يكون أعمى، وإذا لم يكن حيا يكون ميتا، وهكذا. فاعترض هؤلاء باعتراض سبق أن ذكره المصنف. فما هو اعتراضهم؟ قولهم فإن قال، أي قال ذلك المعطل، العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، فهو هنا جعل هذه الأمور من باب تقابل العدم والملكة لا من باب تقابل السلب والإيجاب، وهذا سبق أن شرحناه وذكره المصنف قبل ذلك ورد عليه. فقد ذكر المصنف يعني في قال يعني في قولهم فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة. فما هو تقابل العدم والملكة؟ هنا ذكر له يعني مثالا عندما قال عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، عرفت هذا؟ فإذا كان هذا التقابل فعندهم يعدونه من باب تقابل العدم والملكة. فتقابل العدم والملكة هما أمران، أحدهما وجودي والثاني عدمي. فالوجودي هو الصفة الثبوتية التي تقوم بما من شأنه أن يتصف بهذه الصفة، أن يكون عنده ملكة الاتصاف بهذه الصفة. فهم يقولون مثلا هذا الجدار ليس عنده ملكة الإبصار، عرفت هذا؟ ليس عنده ملكة الإبصار، فبالتالي ليس هذا من باب تقابل يعني السلب والإيجاب، إنما هو من باب تقابل العدم والملكة. فهذا هو اصطلاح قد اصطلحوه، اصطلاح لهم قد اصطلحوه. وسبق أن ذكرنا رد المصنف أن الله سبحانه وتعالى سمى الجماد ميتا، سمى الجماد ميتا، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. فسماهم سمى الجماد ميتا، مع أنه إذا جئت بهذه القاعدة فالجماد هل يقبل هذه الصفة على تعبيرهم على اصطلاحهم؟ لا يقبل الاتصال، لأنه هذا يسمى من باب تقابل العدم والملكة. ونحن قلنا كما قالت العرب عليك بالموتان واترك الحيان، فيسمون البيع والشراء أو الذهب والفضة يسمونه موتان، عرفت هذا؟ ويسمون كذلك يعني العقار وذلك يسمونه موتان في مقابل الحيان، وهم الزراعة والمواشي، تجارة الزراعة وتجارة المواشي. فهذه التسمية وهذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح عندهم هم، فلا يقرون على هذا على هذا الاصطلاح. فذلك قال المصنف هنا فإن قال أي المعطل العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. فيرى أن هذا النفي هو من هذا الباب، لكن هل يقر على هذا؟ لا يقر على هذا. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه أنتم أيها المعطل، اصطلحتم هذا وجعلتم هذا من باب تقابل العدم والملكة، وفي الحقيقة هذا أمر لا يقع على الشيء الموجود. فيمكن أن يسمى حتى الجماد يطلق عليه هذه الأوصاف، تطلق عليه هذه الأوصاف، مع أنه لا يقبل قد لا يقبل الاتصال بهذه الصفة. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة، فيمكن أن تصف بهذه الصفات. فالحقيقة أن الأمر هو تقابل النفي يعني والإيجاب، أي تقابل السلب والإيجاب، ليس من باب تقابل العدم والملكة على اصطلاحكم الذي اصطلحتموه. ثم رد عليهم بوجه ثاني فقال فكل موجود يقبل الاتصال بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا، كما جعل عصا موسى إيش؟ فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فحول العصا إلى إيش؟ إلى حية، فحول الجماد إلى شيء حي، إلى شيء إيش؟ حي. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على جعل الجماد حيا، كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي، ابتلعت الحبال والعصي. فهذا الشيء الجامد يقبل أو قد يقبل أو لا يقبل، قد يقبل. إذن قد إيش؟ قد يقبل، فتخترم القاعدة التي عندهم. فالقاعدة عندهم تقول عما من شأنه أن يقبل إيش؟ الاتصال، ويعني العدم عما من شأنه أن لا يقبل إيش؟ الاتصال. ثم الوجه الثالث قال فالذي لا يقبل، الذي لا يقبل الاتصال بهذه الصفات هو أعظم نقص. الآن لو عندك إنسان ولكنه أعمى، فهذا الإنسان عنده قابلية الاتصال بالبصر أو لا؟ فأيهما أكمل، الإنسان الأعمى أو الجدار أو الحجر؟ الأعمى، عرفت هذا؟ فأنتم يا هؤلاء جعلتموه يعني ليس عنده قابلية الاتصال، فإذا يكون الذي عنده القابلية ولكنه فقط أعظم وأكمل من الذي ليس عنده القابلية. فقال فالذي لا يقبل الاتصال بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بإيش؟ بنقائضها. يعني قد يكون إنسان عنده قابلية البصر ولكنه أعمى، هو أكمل من الذي إيش؟ يعني الجدار أو الحجر الذي ليس عنده قابلية إيش؟ الاتصاف. فأنتم بهذا الحال يعني وصفتموه بإيش؟ بالشيء إيش؟ الذي يكون أنقص، ما هو ناقص، أنقص، يكون إيش؟ أنقص. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس، من الحي الأعمى إيش؟ الأخرس. فإذا قيل هذا اعتراض، إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، رجع إلى المسألة الأولى وأن نقول تقابل عدم إيش؟ والملكة. كان في ذلك، أنتم إذا قلتم هذا الكلام، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم. فإذن أيهما أعظم إيش نقصا؟ أن يعني يجعل عدم القابلية لديه، أو أنه يوصف بإيش؟ طبعا لا شك أن كل هذا من النقص، لكن أيهما أنقص؟ أن يأتي شخص ويقول إنه أعمى وأخرس، أو يأتي شخص يقول إنه إيش؟ لا غير قابل إيش؟ للوصف بالبصر أو العمى، ولا يعني السمع أو يعني الصمم، ولا النطق ولا الخرس، والكلام ولا الخرس. فإذا هذا يكون إيش؟ قد جعله أنقص من الذي وصفه به بذاك النقص. قال إذن يعني كان في ذلك في وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بإيش؟ بالجمال. يعني مع وصفه بالنقص من جهة عدم القابلية أيضا أنت شبهته بإيش؟ بالجمال. وأولئك على زعمهم يفرون بإيش؟ يفرون من التشبيه، فها هم يقعون في التشبيه بالجمال. كان تشبيها له بالجمال الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بإيش؟ بالحي. يعني إذا كنت أنت أيها المعقل تقول إنكم أيها المثبتة شبهتموه بالمخلوق، فها أنت إيش؟ شبهته بمن؟ بالجمال. فكيف تفر من تشبيه وتقع في تشبيه؟ نعم. الوجه الرابع، نعم. وأيضا تنصر في هذه الصفات نفس كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي لا قطع إلى ضيع التعيين الموجود بها. من حيث هي هي، من حيث هي هي، من حيث هي هي مع قطع إلى ضيع التعيين الموجود بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والعقل ونحو ذلك. هذا الوجه الرابع، لننظر إلى هذه الصفات من حيث هي هي، يعني من حيث هذه الصفة بحد ذاتها دون إضافتها إلى الخالق ودون إضافتها إلى المخلوق. أليس السمع كمال وليس كمال؟ طيب البصر كمال وليس كمال؟ الحياة كمال وليست إيش كمال؟ وهكذا. فهذه الصفات من حيث هي كمال. فإذا قال وأيضا فنفس نفي هذه الصفة صفات نقص، نفي هذه الصفات إيش نقص، لأن هذه الصفات كمال، فكونك تنفيها وقع إيش وقع النقص، كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي هي، يعني من حيث يعني صفة الحياة بقطع النظر عن متعلقها، بقطع النظر عن من أضفته إليه، صفة الحياة كمال أو ليست كمال؟ هي كمال. فإذن مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وإيش أحق به سبحانه وتعالى. فالذي طبعا أنت مخلوق، ومن الذي أعطاك هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى. فمعطي الكمال أليس أولى به سبحانه وتعالى؟ فالله أولى بهذا، فوصفه بهذه الصفات أمر يعني يدل على الكمال، يدل على الكمال. فلذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك، وصف نفسه بذلك. فنفي ذلك في الحقيقة نقص. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإبراهيم حقر من شأن إيش آلهته أبيه، فبماذا حقره؟ أن هذه الآلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني، فكونها مسلوبة من هذه الصفات التي هي كمال هذا دليل على نقصها، ونقصها دليل على عدم إيش استحقاقها للعبادة، على عدم استحقاقها لإيش للعبادة. عرفت؟ فإذا يعني كما قال سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم إيش يخلقون، فيعني إذا كان لا يخلق وهو مخلوق، فإذا يعني الله سبحانه وتعالى الخالق هو الأولى بإيش بأن يعبد، لأن الخلق لأن الخالق هو الكامل والمخلوق إيش ناقص. وهكذا إذا قال أحق بأن يتصف به من إيش من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق إيش أكمل منه. لو أن الله سبحانه وتعالى ما اتصف بهذه الصفة لكان المخلوق أكمل من إيش أكمل من الخالق، وحاشا وكلا. فالله سبحانه وتعالى أكمل يعني موصوف وأكمل معبود سبحانه وتعالى. نعم. وألم أن الجاهلية المحضرة القرابطة ومن ضاهاه ينفون عنه تعالى اتصافه بالله ضيف، حتى يقولون ليس بوجود ولا ليس من وجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الفروع من النقيضين ممتنع في مدائن العقول كالجمع بين النقيضين، وآخرون وصفوه للنفس فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا هنا أراد أن يذكر بأقوالهم، وحن سبق أن ذكرنا أن هؤلاء النفاة طبعا ليس عندهم أي حيز من إيش؟ من الإثبات، هل يثبتون؟ لكن خلافهم فيما بينهم كان في إيش؟ في النفي. فمنهم من منع الإثبات وأجاز إيش؟ النفي، ومنهم من جاء ومنع إيش؟ الأمرين، منع الإثبات ومنع إيش؟ النفي، عرفت هذا؟ ومنهم من جاء وقال لا أدري. نحن قسمناهم إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. من هم؟ المكذبة، النفاة، ها؟ لما كنتم تحفظون مع ذلك الذي فيه، والمتجاهلة الواقف، والمتجاهلة اللا أدري، وأهل وحدة إيش؟ الوجود. كم هؤلاء؟ أربعة أقسام. نعيده: المكذبة إيش؟ النفاة، والمتجاهلة الواقف، والمتجاهلة اللا أدري، وأهل وحدة إيش؟ الوجود. فالمكذب النفاة ماذا قالوا؟ قال لا يصب بإثبات، لا يصب إيش؟ بإثبات. لكن قالوا كما ذكر المصنف عندما قال يعني بعد ذلك قال وآخرون وصفوه بالنفي فقط. إذن أجازوا النفي، أجازوا إيش؟ النفي. طيب، ذكر هنا أن الجهمية المحضة كالقرامطة، واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه اتصافه بإيش؟ بالنقيضين، أو لأي درجة؟ ها؟ ينفون عنه اتصافه بإيش؟ بالنقيضين، ها؟ الثانية متجاهلة إيش؟ الواقبة، يعني يقول أنا لا أقول موجود ولا أقول لا موجود، يعني معدوم، عرفت هذا؟ فمنع الإثبات ومنع إيش؟ النفي. فهذا الذي الآن يذكرهم، فقال واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس إيش؟ بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، عرفت هذا؟ فينفون عنه الأمرين، وهذا لا شك أنه يعني رفع إيش؟ للنقيضين. وطبعا هؤلاء عندما قالوا ما قالوا، قالوا اعتراض على الدرجة الأولى، قالوا أنتم شبهتموه بالمعدوم، فررتم من يقولون هؤلاء يعني المتجاهل الواقفة يقولون نحن نقول لأولئك المكذب النفاة أنتم فررتم من تشبيهه بالموجود فوقعتم في تشبيه إيش؟ بالمعدوم. فذلك نحن نفر من إيش؟ نفر من الأمرين، نفر من تشبيهه بمن؟ بالموجود، فذلك نمنع إيش؟ الإثبات، ونفر من تشبيهه بإيش؟ بالمعدوم، فذلك نمنع إيش؟ النفي، عرفت؟ فإذا هنا هم أشبه بحال إيش؟ الواقف، أشبه بحال ماذا؟ الواقف. فإذا جاء بعدهم الفريق الثالث، ماذا قال؟ قالوا يا الفريق الثاني أنتم يعني انتقدتم الفريق الأول بأنهم شبهوه بإيش؟ بالمعدوم، فأنتم الآن وقعتم في تشبيه بإيش؟ بالممتنع. فنحن إيش؟ نقول لا ندري حتى نفر من إيش؟ من التشبيه، عرفت هذا؟ فغايتهم كما يسمى الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط غير الجهل المركب. الجهل البسيط غايته أن يقول إيش؟ أنا لا أدري، أنا لا أدري. فإذن قال هنا، عرفنا إذن عن من يتكلم؟ يعني تصورنا الآن عن من يتكلم؟ يتكلم عن هذا الفريق، فقال ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. فماذا أراد المصنف هنا؟ أراد يقول لهم أنتم يا هؤلاء شبهتموه بإيش؟ بالممتنع، فأنتم الآن تفرون من المعدوم، عرفت هذا؟ أو الجماد وذلك، وإذا بكم يعني تقعون في تشبيه بمن؟ بالممتنع. ثم عاد الفريق الأول قال وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من إيش؟ من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من إيش؟ من وجه، عرفت هذا؟ طبعا ما وجه هذا وما وجه هذا؟ لأن هذا تشبيه له بالجماد، تشبيه له بإيش؟ بالجماد، فجعل الله إيش؟ يعني كأنه يعني في حكم الجمادات، فأصبحوا يعني أكبر من هؤلاء، لأن هؤلاء إيش؟ عبدوا يعني صنما، عرفت هذا؟ وأولئك شبهوا بماذا؟ بالمعدوم الممتنع، شبهوا بإيش؟ وهم معدوم حتى إيش؟ بالممتنع، فكان أكبر من هذا الوجه، يعني جعلوه هو الممتنع إيش؟ سواء، فيكون حتى التصور الذهني لا يقبل هذا الذي قالوا، التصور الذهني لا يقبل هذا الذي إيش؟ قالوا، فبالتالي جعلوه مع الممتنع. يعني مراتب وجود الشيء ايش؟ اربع: وجود ذهني، ووجود عياني، ووجود لفظي، ووجود خطي. فاذا تكلمنا في الوجود العياني ووجود الذهني، فهؤلاء عندما قالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير يمكن ان يكون له وجود، عرفت هذا؟ لكن هذا الوجود الذي جعلوه قد لا يكون ايش؟ متصور، عرفت هذا؟ فاذا كان الها معبودا فلا بد ان يكون يتصف بايش؟ بصفات، حتى تميزه هذه الصفات عن ايش؟ عن غيره. فاولئك جاءوا بامر حتى العقل ما يقبله، فعندما ترفع النقيدين هذا الامر لا يقبله ايش؟ العقل. فانت تنفي، يعني حتى هذا الكلام يجد بصعوبه حتى تستوعبه، ليس بموجود ولا ليس ايش؟ بموجود، ليس بموجود ولا ليس ايش؟ بموجود. فهذا امر حتى العقول لا تقبله، فيكون هذا كفر ويكون هذا كفر، كلاهما كفر، فهذا كفر من وجه وهذا كفر من ايش؟ من وجه اخر، عرفت هذا؟ فاذا قيل لهؤلاء، يعني من هؤلاء؟ الفريق الثاني الذي هو هنا، يعني الفريق الثاني بينما هو في الترتيب الذي ذكرناه الفريق ايش؟ الاول، الذين قالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، ماذا قال لهم؟ هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت، لانك اذا قلت ليس بحي ولا سميع ولا بصير يعني ايش؟ يعني ميت ايش؟ اعمى اصم، عرفت هذا؟ هذا الذي يستلزمه كلامه. فقالوا، عدنا الى يعني حجتهم الاولى، قالوا انما يلزم ذلك لو كان قابلا لهما، عادوا لتقابل ايش؟ العدم والملكه. وهذا الاعتذار يزيد قولهم ايش؟ فسادا، يزيد قولهم ايش؟ فسادا. وهذا ذكرناه قبل قليل، لانه اذا كان الشيء يقبل هذا الامر ولم يتصل به، يعني اكمل من الشيء الذي لا يقبل ايش؟ هذا الامر اصلا. وكذلك من ضاه هؤلاء، وكذلك من ضاه ايش؟ هؤلاء، وهم الذين يقولون، يعني ضاهرهم في ايش؟ في بعض الصفات. فانت اذا جئت للاشاعره، الاشاعره وصفوه بالسمع والبصر، لكن اذا تكلموا عن صفه العلو ماذا يقولون؟ اذا بهم يقولون بقول هؤلاء، يعني من جنس قول ايش؟ هؤلاء. فالاشعري او الماتريدي لا يخرج قوله عن احد امرين: اذا كان في حال العباده قال في كل مكان، قال لك ايش اذا قلت له اين الله، او تكلمت معه في صفه العلو قال لك ان الله في كل ايش؟ في كل مكان. واذا جاء في حال النظر وتقعيد يعني امور صفه يعني العلو وغير ذلك، قال لا داخل العالم ولا خارجه. فاذا يقصد بهم هؤلاء. قال وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه. هذا كلام من؟ كلام المعتزله وكلام الاشاعره وكلام الماتريدي، يقولون هذا الكلام. فهم شاركوا هؤلاء في هذه المسائل، مع ان الاشعري يثبت السمع ويثبت ايش؟ البصر، ويثبت الحياه، ويثبت القدره، ويثبت السبع الصفات، لكن في صفه العلو كانه ايش؟ جاء واخذ ايش؟ مقوله هؤلاء وتكلم فيها، عرفت هذا؟ فظهر حقيقه التعطيل، ظهر حقيقه ايش؟ التعطيل عندهم. قال وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه، اذا قيل لهم هذا ممتنع في ضروره العقل، كما اذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. يعني هذا وصف له بالمعدوم، كما ذاك وصف له ايش؟ بالشيء المعدوم، عرفت هذا؟ فهذا ممتنع وهذا ممتنع. ان تقول لا داخل العالم ولا خارجه مثل ان تقول لا قديم ولا محدث ولا قائم بنفسه ولا قائم ايش؟ بغيره. فهذا الكلام هو من جنس هذا الكلام. فاذا كنت تقر بذلك وتقول انه لا قديم ولا محدث ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، فاذا يعني يكون كلامك على هذا صحيح. وان كنت لا تقر بهذا وهذا واقعك وتقول انه قديم وليس ايش؟ بمحدث على حد تعبيرك، وتقول انه قائم بنفسه ولا يقوم ايش؟ بغيره، فاذا يلزم ان يكون اما داخل العالم واما خارجه. فان هذا قالوا، يعني هذا جوابهم، هذا انما يكون اذا كان قابلا لذلك، عاد لتقابل عدم ايش؟ والملكه. والقبول انما يكون من المتحيز. جاءت مساله اخرى وهي مساله الجسم والحيز، عرفت هذا؟ والمكان ونحو ذلك. فاصبحت الساحه ساحه اخرى الان، في ساحه اثبات وايش؟ ونفي. جئنا لساحه ايش؟ يعني اصطلاحات. انت الان تصفه بالتحيز ولا تصفه ايش؟ بالتحيز. هل هو متحيز او ليس ايش؟ متحيز. هل هو في جهه او ليس ايش؟ في جهه. هل هو في مكان او ليس في مكان. هل هو جسم او ليس ايش؟ بجسم. هذه العبارات لا بد ان يستفصل عن مراد صاحبها. فقال يقال لهم، قال هنا فاذا انتفى التحيز، طبعا هذا قولهم، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين ايش النقيضين. فهو الآن يريد أن يقول أنني لا أجعله ايش في حيز. أنا مثلا هو يدعي ويقول أنا لا أقول إنه قائم بغيره، بل أقول إنه قائم ايش بنفسي، ولا أقول أنه محدث وإنما هو ايش قديم. لكن قولي الذي منعني من أن أقول بأنه لا داخل ولا خارج حتى أنفي عنه ايش التحيز، هذه شبهته أم لا؟ فهذه شبهته. يقول إذا قلت إنه في مكان أو في جهة فمع ذلك أن هذه الأشياء تحوطه وتحيط ايش به. طبعا يعني هذا الأمر في حقيقته يعني حقيقة من لم يستضئ بنور النصوص، من لم يستضئ بايش بنور النصوص والوحي. وكما ذكرنا لكم سابقا أنت تنظر لهذا المسجد على أنه مسجد كبير، عرفت هذا؟ وإذا قيل لك هذا المسجل قلت هذا جهاز ايش صغير. النسبية هذه كيف جاءت؟ جاءت بقياس حجمك أنت، فلأن هذا بالنسبة لحجمك ايش صغير فهو أصغر من حجمك، قلت عنه أنه ايش صغير. وإذا نظرت إلى هذا المسجد فإذا هو يعني يشيل يعني المئات، فإذا هو ايش كبير. فما بالك إذا رأيت المدينة، ما بالك إذا رأيت ايش يعني القارات، ما بالك إذا رأيت الكون. فهذا مقياس فأنت أيها المسكين. إذا نظرنا إلى بعض خلق الله تعالى ونسبة هذا الشيء العظيم لها، ما السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي إلا إيش كحلقة ملقاة بأرض قلم، إذا أعطيت هذه المقارنة إيش تولد عندك؟ ماذا تولد في ذهنك؟ أن هذا الكون الذي تتحدث عنه أنت الآن هو شيء إيش حقير يسير في حجمه بالنسبة لبعض إيش مخلوقات الله. فما تستطيع أن تعقد مقارنة بين العرش وهذا الكون، فتحتاج إلى الكرسي حتى تعقد مقارنة بين الكرسي وإيش والعرش. فبعد ذلك ماذا يكون هذا الكون؟ ماذا يكون هذا الكون؟ لو استضعنا بهذه النصوص واستضعنا مثلا بقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات إيش بيمينه، الله هنا إذا كنا نستضيء بهذه النصوص يبقى لمسألة الحيز مجال، ها؟ فهذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليس بشيء بالنسبة لبعض خلق الله، ما بالك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهل يمكن أن الله تحط به الأشياء؟ ها؟ هل يمكن أن تحط به؟ لا، تصور لا ينبني إلا عن الإنسان ما عرف الله سبحانه وتعالى، ما استضاء بنور النصوص، وإلا لاستحى أن يقول يلزم أنها إيش يعني تحوزه أو تحيط به سبحانه وتعالى. إذا ما كانت شيئا بالنسبة لبعض خلق الله تعالى فكيف هي بالنسبة إلى من؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى. لكن هذا تصور من لم يعني يعطى نور إيش نور الوحي، فحرم هذا النور. والله تعالى قد قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي إلى صراط المستقيم. قال فيقال لهم هنا يعني علم الخلق بامتناع الخلوء من هذين النقيضين هو علم مطلق، هو علم إيش مطلق، يعني علم الخلق بامتناع يعني الخلوء من هذين إيش النقيضين علم إيش مطلق، لا يستثنى منه إيش موجود، لا يستثنى منه إيش موجود، يعني هذا علم مطلق. الآن إذا قلت لا داخل ولا خارج إيش يولد عندك من الفهم؟ أنه إيش؟ أنه معدوم ممتنع، عرفت هذا؟ لأن هذا هو المعدوم. إذا كان الشيء معدوم الآن أقول لك أين هذا الشيء وهذا الشيء لا وجود له، فتقول لا والله ما هنا ولا في أي إيش ولا في أي مكان ولا في أي ماذا مكان. فإذا هذا علم إيش مطلق يدل على العدمية، يدل على إيش على العدمية، عرفت هذا؟ قال لا يستثنى منه. والتحيز المذكور، أنت الآن تتكلم عن إيش؟ عن تحيز مذكور أنت تذكره. هذا التحيز إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به، هل هي تحيط بالله تعالى؟ فالجواب إيش؟ هذا، فهذا هو الداخل إيش؟ في العالم. وإن أريد أنه منحاز عن المخلوقات وأنه مباين لها متميز عنها فهذا هو إيش؟ الخروج. فالآن هذا التحيز، تعال لفظ التحيز، أنت تقول متحيز أو ليس إيش؟ متحيز. فإذا قلت التحيز أن يعني تقصد أنه متحيز بمعنى أن الأشياء تحط به فهذا يكون إيش؟ داخل العالم. وإذا يعني أريد أنه منحاز عن المخلوقات، عرفت هذا؟ أن المتحيز ومنحاز في فرق بينهما، ومتحيز بمعنى أنها تحيط به، ومنحاز بمعنى أنه إيش؟ يبائن متميز عنه. وذلك أهل السنة عندما جاءوا لهذه الألفاظ يعني بينوها، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه بائن من إيش؟ من خلقي والخلق بائن منه. فلو قال لنا قائل هذا اللفظ لم تأتي بهش لم تأتي بهش النصوص، فنعم لم تأتي بلفظه لكن دلت ايش؟ دلت عليه. دلت ماذا؟ عليه. ولذلك الإمام أحمد يعني أعطى دليلا عقليا في هذه المسألة يجدر حفظه، فقال إذا جاءك القائل وقال يعني بهذه الأقوال، عرفت هذا من إنكار العلوم، إذا جاءك منكر العلوم اسأله سؤال، أليس كان الله ولا شيء؟ كان الله ايش؟ ولا شيء، يعني الله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء. فهذا المعطل سيقول لك نعم بلى كان الله ايش؟ ولا شيء. طيب مشينا لمرحلة، إذا خلق الشيء، عندما خلق الشيء هل خلقه داخل نفسه؟ هل خلقه داخل نفسه؟ هل يمكن يقول بهذا؟ إذا لو قال بهذا كفر، لو قال هذا ايش؟ كفر، لأنه زعم ايش؟ أن الشياطين ويعني النار وإليك في ذات من؟ في ذات الأشياء، وهذا كفر. طيب أو خلق هذه الأشياء خارج ذاته ثم دخل فيها، ثم ايش؟ دخل الله فيها، هل هذا يقول؟ إذن هذا القول يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان قدر رضي. فإذا كان لا هذا ولا هذا، فإذن خلق الشيء والشيء بائن عنه، فهذا هو قول أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه والخلق بائن منه، فلا يلزم منه أنه ايش؟ أن هذه الأشياء تحوزه أو تحيط به. هل يلزم تحوزه أو تحيط به؟ عرفت هذا؟ لأنك لو قلت أنها تحوزه بمعنى أنه ايش؟ داخلها. فمراد أهل السنة بقولهم بالعلو بمعنى أنه ليس بعد هذا العالم إلا الله. فإذا في مباينة بين الخالق والمخلوق أم لا؟ في مباينة بين الخالق والمخلوق، هذا الذي أراده المصنف. قال فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه إيش؟ ليس بداخل العالم ولا إيش؟ فإذا قيل ليس بمتحيز معناه يعني كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، يعني غيروا العبارة ليفهم إيش؟ فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قوله أن هذا معنى إيش؟ معنى آخر. أن هذا معنى إيش؟ آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة إيش؟ العقل. فإما داخل وإما خارج. فأنت عندما تقول تريد بنفي التحيز أنه لا داخل ولا خارج، فهذا إيش؟ هل تدل عليه العبارة؟ هل تدل عليه العبارة؟ لا تدل عليه ماذا؟ العبارة، لأنه إما متحيز أو مباين، إما تحوزه أو منحاز عنه، فهذا الذي تدل عليه ماذا؟ العبارة. فإذا جئت بهذا الفهم وهو أن معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فكيف هذا يكون معنى إيش؟ نفي التحيز. كيف يكون معنى إيش؟ نفي التحيز. فإذا يعني لننظر في المسألة من جهة أنك أيها الشخص تزعم، أيها المعطل تزعم أن الذي دفعك لهذا هو نفي ماذا؟ التحيز. فعلينا أن ننظر لنفس التحيز من حيث هو ماذا يدل. إما أن تقول أنه الأشياء تحوزه أي تحيط به فإذا هو داخلها، وإما أن تقول أنه ليس إيش؟ ليس بداخله وإنما هو منحاز عنها فتنفي التحيز بمعنى أنه خارج. عرفت هذا؟ فعندما تأتي بهذا الفهم الذي لك وتقول لا داخل ولا خارج، فهذا وادي وهذا إيش؟ وادي، هذا أمر وهذا وهذا أمر. فإذا قال فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى إيش؟ معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة إيش؟ العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم. جعلوا هذا الأمر من باب تقابل العدل والملكة، وهذا جاء يريد غيرة العبارات حتى بالتالي إيش؟ لا يفهم حقيقة قوله، وهو أن هنا أراد إنكار وجودي، إنكار إيش؟ وجودي. فالذي قال لا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم، هذا أراد إنكار إيش؟ وجود الله سبحانه وتعالى. والذي قال لا داخل العالم ولا خارجه، هذا أراد إيش؟ إنكار إيش؟ وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا إن اختلفت أقوالهم اتحد إيش؟ اتحد مرادهم، اتحد ماذا؟ مرادهم. لكن هذه العبارات التي صاغوها يعني عبارات لا تتفق مع مدلول عباراتهم، ولا تتفق حتى مع إيش؟ مع المعقول، لا تتفق مع المدلول ولا تتفق مع المعقول. لا العبارة تدل على هذا ولا إيش؟ ولا يعني العبارة هل تدل على نفي التحيز؟ هل هذه العبارة لا داخل العالم ولا خارجه تدل على نفي التحيز؟ تدل على نفي إيش؟ نفي الوجود مطلقا. فعلى هذا يفهم ماذا يقصدون بهذا الأمر. فهم هذا أو يعني يحتاج إلى بسط أكثر؟ ما أعتقد بأكثر من هذا يبسط. واضح إن شاء الله؟ واضح. فنفهم يعني أن هنا يعني أمر هم يريدونه وأمر يعني لا بد أن تنبه له في إيش؟ في عباراته. فلا يعني يعطيك أمرين، أمر هو مراده، وأمر يعني أنت تفهمه من خلال إيش؟ من خلال تعبيراته، لكي تنقض هذا الذي ادعوه، لأنهم غالبا يصلون للنتائج، هذه النتائج هي في واد، وما ادعوه هو في ماذا؟ في واد. فما الذي ادعوه؟ نفي التحيز. طيب نفي التحيز هذه عبارة إيش؟ في ظاهرها إيش؟ يعني شبه مقبول، عرفت هذا؟ لأنك الآن أنت تقول أنه مباين، بمعنى من الأشياء لا تحوزه، فهذا عندما يأتيك بهذه العبارة كأنما يداعب مشاعرك، وهو أنه عندك أن الله أكبر من كل شيء، فإذا كان الله أكبر من كل شيء فكيف تحوط إيش الأشياء؟ فلا بد أن ننفي إيش؟ أن هذه الأشياء تحيط به، بمعنى إذا استطعنا بهذا المفهوم نقول ليس إيش بمتحيز، ليس بإيش بمعنى أن الأشياء تحوزه، لكن هذه العبارة ذات وجهين مثل العملة، ذات إيش؟ ذات وجهين، وجه إذا قلت لي يعني ليس بمتحيز، أو يعني تقصد به أن الأشياء تحوزه، ليست الأشياء تحوزه، وشيء ليس بمتحيز بمعنى أنه منحاز، يعني خارج إيش الخلق، فلا بد من الاستفصال هنا حتى نفهم من المراد بهذه العبارة من حيث هي ومدلولاتها، وما مراد هؤلاء القوم إيش بها، فيكون التعامل من وجهين هنا، التعامل إيش من وجهين هنا. نعم، ما نريد أن نقول أن بعض الإخوة يقول أن هذا اليوم قد يكون عندهم إشراف أو كذا، لعلنا نكتفي بهذا القدر وندخل القاعدة الثانية في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. إذا في أسئلة ونكتفي، يا نكتفي، الله أعلم، صلى الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، الرسول أمر به فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معنى أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معنى، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عالمه منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع به المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف له ويفسر معنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحلل وغير ذلك. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذه القاعدة الثانية من القواعد في خاتمة الجامعة، وقد سبق أن ذكر المصنف في القاعدة الأولى أن ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مشتمل على نفي وإثبات، وقلنا إن الصفات بهذا تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات منفية أو سلبية. ثم هذه هي القاعدة الثانية التي يقول فيها أن ما أخبر الله به أو ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء بالكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. فنحن نعلم أن ما يتعلق بذات الله تعالى غيب، والغيب الطريق إلى معرفته هو الخبر أي الوحي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى عنه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعندما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أكتب عنك كل شيء؟ قال أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقا. وكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ويجب التصديق به، ومن ضمن ذلك ما أخبر به عن الله تعالى في شأن أسمائه وصفاته. ونحن نعلم أن الأساس الأول من الأسس الثلاثة التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات الإيمان بما ورد، الإيمان بما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فجميع ما جاء به الخبر من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا يجب الإيمان به ويجب اعتقاده. يبقى هنا أن هذا الإيمان يتبعه الفهم ومعرفة المعنى، فقد يعرف المعنى وقد لا يعرف المعنى من جهة هذا السامع أو هذا المؤمن. أما من جهة النص فكل ما جاءت به النصوص فهو معلوم المعنى، وإن كان أمر الكيف شأن آخر، كيفية تلك الصفة لقد لا تعلم تلك الكيفية، ولكن المعنى معلوم. فجميع ما في الوحي وفي النص هو معلوم المعنى، وإن كان ما يتعلق بصفات الله تعالى ذاك أمر مجهول الكيفية، لأننا لا نعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يمكن أن نعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا من جهة المعنى فإنها واضحة المعاني أي تلك الأسماء وتلك الصفات دالة على معاني، فهناك فرق بين الاستواء والنزول، وفرق بين النزول والعلو، وفرق بين اليد والوجه، وفرق بين السمع والبصر، وفرق بين القدرة والعلم، فكل واحد من هذه لها معنى. وهذا رد على المفوضة الذين يقولون أو يزعمون أن هذه النصوص مجهولة، مجهولة المعنى، وهي ليست مجهولة المعنى وإن كانت مجهولة الكيف. وذلك فرق بين تفويض السلف وتفويض المعطلة، والمعطلة يفوضون المعنى، وأما السلف فإنهم يفوضون الكيف أي معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وليس في القرآن ما لا يعلم معناه، ليس في القرآن ما لا يعلم إيش معناه. وقد يقول قائل أوائل السور، بعض السور من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم، أو مثل ألف يعني ألف لام راء، أو مثل كاف ها يا عين صاد، هذه لا تعلم إيش معانيها، فهذه ليست من تركيب الكلام حتى يطلب لها معنى. فأنت حتى في قراءتها تقرأها حرفا إيش حرفا. فلو أنك مثلا جئت إلى ألف لام ميم وأردت أن تقرأها كما تقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لا أضحكت الناس إيش أضحكت الناس عليك. فأنت عندما تقرأها حرفا إيش حرفا، فإذا ليست من تركيب الكلام حتى يطلب لها المعنى. لكن النزاع يأتي في يعني القصد من من إرادها. ما القصد من إرادها في أوائل السور أن ترد بهذه الحروف المقطعة؟ ما المراد منها؟ هذا خلاف أهل العلم فيه، منصب على هذه المسألة، لكنها حروف وليست كلاما حتى يطلب له معنى. وكما يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقل، اسم وفعل ثم حرف الكلم. فإذا كانت يعني من تركيب الكلام فهو الذي يفيد ايش؟ يفيد المعنى، لكن هنا حروف وليست كلاما، وليست ايش؟ كلام، بدليل انك عندما تقراها قراءة الحرف الواحد ألف لام ميم ألف لام راء وهكذا، فإذا لا يطلب لها ايش؟ معناها. على هذا لا حجة لمن يحتج بهذه الحروف المقطعة على أن في النصوص ما لا يعلم ايش؟ ما لا يعلم معناه. فالله تعالى تعبدنا بالقرآن، وهل تعبدنا به ألفاظا أو تعبدنا به ألفاظا ومعاني؟ نحن متعبدون بذلك لفظا ومعنى، فكيف يطالبنا بما لا ايش؟ بما لا طاقة لنا ايش؟ به، بما لا قدرة لنا عليه من معرفة معاني هذه النصوص. فنحن متعبدون بالألفاظ ومتعبدون بالمعاني، لكننا نتفاوت، الأمر نسبي بالنسبة لنا، فقد يخفى عليك بعض الشيء ويظهر للشخص الآخر وهكذا. فبعض المعاني الإنسان قد يكون من السهل معرفتها وقد تكون معلومة لكل أحد، وبعضها قد يعرفها أهل العلم، وبعضها قد يخفى حتى على بعض أهل العلم. لكنك أنت متعبد بالإيمان بذلك، متعبد بالإيمان إيش؟ بذلك. يبقى هل تفهم معنى استوى؟ هذا الشيء إيش؟ آخر. أمر إيش؟ آخر. هل تفهم معنى مثلا القدوس؟ هل تفهم معنى مثلا الصمد؟ عرفت؟ تفهم أو لا تفهم؟ هذا أمر إيش؟ آخر، زائد على إيش؟ على الأمر الأول، وهو وجوب إيش؟ الإيمان بذلك. فإن عرفت فذاك خير وزيادة في إيش؟ في الإيمان. وإن جهلت فإن هذا الجهل لا يوجب إيش؟ عدم الإيمان بذلك الاسم أو بتلك الصفة. فإذا قال أن ما أخبر الله به أو ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. عرفنا أو لم نعرف فنحن متعبدون بالإيمان بأسماء الله وصفاته، ثم نبحث عن معانيها، ثم نبحث عن معانيها بعد ذلك. قال: لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. فهل نحن الآن نؤمن بالقرآن أو لا نؤمن؟ نؤمن. هل نفهم معاني القرآن كلها؟ لا، يعني قد لا يعني نفهم يعني الكثير أو البعض وهكذا، لكن إيماننا بالقرآن أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، بل إن إيمانك لا يصح، عرفت هذا؟ ولا يكون حتى تؤمن بإيش؟ بكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن. قال: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. فالمصنف هنا يريد بين مسألة، وهي يعني ما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى، ما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. ونحن سبق أن قلنا إن في هذا الباب ثلاثة أمور: باب الأسماء، وباب الصفات، وباب الإخبار. باب الأسماء، وباب الصفات، وباب الإخبار. أوسع الأبواب ما هو؟ باب الإخبار. فقد يخبر عن الله بالاسم، وقد يخبر عن الله بالصفة، وقد يخبر عن الله بما ليس باسم ولا صفة. فإذا أوسع الأبواب باب الإخبار، وأضيقها باب إيش؟ باب الأسماء، لأن الأسماء يعني كما هو معلوم أن الاسم لا بد فيه من خصيصة الإطلاق، لا بد فيه من خصيصة إيش؟ الإطلاق. فبالتالي ليس كل صفة يعني يطلق منها الاسم، ليس كل صفة يطلق منها إيش؟ الاسم. فالله وصف بالكلام، صفاته الكلام، ومن صفاته الإرادة، لكن لا يسمى المتكلم ولا يسمى المريد، بينما كل اسم من أسمائه دال على إيش؟ على صفة. فالعليم دل على صفة العلم، والسميع دل على صفة يعني السمع والعلم، هكذا كل اسم متضمن إيش؟ لصفة من الصفات. فإذا أخصها باب الأسماء، ثم باب إيش؟ الصفات، ثم باب إيش؟ الإخبار. باب الأسماء وباب الصفات شرطه التوقيف، شرطه ماذا؟ التوقيف، يعني لا بد من ورود إيش؟ النص، لا بد من ورود إيش؟ النص. فلا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يوصف الله تعالى كذلك في الصفات، يعني لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يعني في بداية الكلام قال ما أخبر به الرسول، فالكلام نصب على إيش؟ على باب الإخبار. الكلام نصب على باب إيش؟ الإخبار. كما ذكرنا قد يكون من الأخبار يعني من الإخبار باب الأسماء، وقد يكون الإخبار باب إيش؟ الصفات. لكن نعلم ونجزم هنا أن في هذين البابين لا بد من ورود إيش؟ النص، عرفت؟ لكن إذا جئت إلى باب الإخبار وقد علمت أن باب الأسماء توقيفي وباب الصفات إيش؟ توقيفي، فما شأن ما لم يرد به إيش؟ النص. هذا الذي لم يرد به النص قد يكون من كلام السلف، قد يكون من كلام من؟ السلف. قال هنا وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة إيش؟ وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد يعني عامته منصوصة في الكتاب والسنة، يعني عامته من جهة الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة، وقد يكون ليس من باب الأسماء ولا باب الصفات ولكن منصوص عليه في الكتاب والسنة، مثل لفظ الشيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالله تعالى هل يسمى شيء؟ هل يوصف بأنه شيء؟ لا، إنما يكون هذا الباب إيش؟ الإخبار. فلفظ الشيء لفظ الصنع، ولذلك فهي تدخل في باب إيش؟ الإخبار، مع أن النصوص قد جاءت إيش؟ مع أن النصوص قد جاءت بها. طيب، هناك ألفاظ مثل لفظ ذات، لفظ ذات ولفظ بائن، هذه ألفاظ وردت في كلام السلف، حتى لفظ الحد، عرفت؟ هذا ورد في إيش؟ في كلام السلف. فهناك نوع من الفرق، هذا شأنه، ورد في كلام إيش؟ السلف. هناك نوع ثالث، كلام يحتمل حق ويحتمل إيش؟ باطل، وقد أفرد له المصنف منها حيزا من الكلام وبينه مثل لفظ الجهة ولفظ إيش؟ الحيز، يحتمل حق ويحتمل إيش؟ باطل. هناك نوع من يعني من الألفاظ كذلك لا يحتمل إلا باطل، لا يحتمل وجه حق، لا يحتمل إلا معنى باطلا. فعندك أربعة إيش؟ أقسام. لفظ مأثور، لفظ إيش؟ مأثور، والقصد به ما جاءت به النصوص. ولفظ مذكور، أي ذكر في كلام السلف. ولفظ يحتمل وجه حق ووجه إيش؟ باطل. ولفظ لا يحتمل إلا وجه إيش؟ وجه باطل. كم هذه؟ أربعة. طيب، تعال إلى هذه الأربعة. اللفظ المأثور، ما الواجب تجاهه؟ لاحظ العبارة الأولى، ما أخبر به الرسول، هذا هو المأثور. ما الحكم فيه؟ يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، انتهينا؟ طيب، الوجه المذكور هو عندما قال وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وإيش؟ وأئمتها، مثل لفظ مثلا قال إن الله استوى على عرشه، عرفت هذا؟ يعني بذاته، استوى على عرشه إيش؟ بذاته. لفظ بذاته هل جاءت به النصوص؟ ما جاءت به إيش؟ النصوص، لكن دلت عليه النصوص أو لم تدل عليه؟ دلت عليه، لأن هؤلاء لما أنكروا استواءه الحقيقي كان لا بد من عبارة تميز بين يعني قول أهل السنة من إثبات الاستواء الحقيقي وبين يعني كلام أولئك الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء أو أولوا العرش بمعنى الملك وهكذا فأنكروا الاستواء الحقيقي. فقال أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى استوى يعني على عرشه بذاته، كما أنهم يقولون في كلام لا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير إيش؟ مخلوق. وهكذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه بائن منهم والخلق بائنون منه. فلفظة بائن ما جاءت بها إيش؟ النصوص، لكنها مذكورة في كلام إيش؟ السلف، والنصوص دلت عليها، النصوص دلت إيش؟ عليها. فيكون هذا من نوع إيش؟ من النوع الثاني. ماذا سميناه؟ مذكور، أي ذكر في كلام السلف. هناك يعني رد لشيخ الإسلام حتى يصلح لك هنا يعني كتطبيق لهذه القاعدة. الخطابي أنكر أن يطلق الحد في حق الله تعالى، أنكر هذا وقال لا يصح إطلاق الحد على إيش؟ على الله سبحانه وتعالى، لأن لفظ بائن ما دام أنه بائن من خلقه والخلق بائن منه فهل يطلق على الله سبحانه وتعالى لفظ الحد؟ طبعا هذا يعني هذا الإطلاق عند السلف هو من باب إيش؟ الإخبار، ليس من باب إيش؟ الصفات. فعندما أنكر علل هذا فقال لأن لفظ الحد لم تأتي به إيش؟ النصوص. فرد عليه الشيخ الإسلام قال هذا الكلام يصح، يعني هذا الكلام منك يصح لو أن هؤلاء جعلوا الحد صفة من إيش؟ من صفات الله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يجعلوا الحد صفة من إيش؟ من صفات الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هذا يكون باب إيش؟ من باب الإخبار، وهو معنى دلت عليه النصوص، دلت عليه ماذا؟ النصوص. فإذا كان الله بائن من خلقه والخلق بائن منه، ألا يكون بهذا بينه وبين الخلق حد أو لا؟ يكون بينه وبين الخلق إيش؟ حد. فالله سبحانه وتعالى لا يختلط بخلقه ولا يمتزج بخلقه ولا يكون شيء من خلقه فوقه سبحانه وتعالى، فبالتالي جاء إثبات الحد من هذا الباب. فرد شيخ الإسلام على الخطابي فقال إن من أطلق لفظ الحد لم يطلقه على أنه صفة من إيش؟ من صفات الله تعالى. فلو أطلقه على أنه صفة من صفات الله تعالى لجاز لك أن إيش؟ أن ترد بهذا الرد. لكن المقصود بإطلاق لفظ الحد هنا من باب إيش؟ من باب الإخبار، من باب إيش؟ الإخبار. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الألفاظ، هذا النوع الثاني من أنواع إيش؟ الألفاظ. قال وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، يعني حتى السلف استعمالهم لهذه الألفاظ لم تكن ابتداء منهم، لكنها بموجب ما دلت عليه النصوص فاستعملوها من باب إيش؟ الإيضاح والبيان حتى يتضح إيش؟ الأمر. فلا تأتي تقول إن مراد السلف أو أنهم فوضوا هنا، قال لك إن الله استوى على عرشه بذاته، إن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه بائن منهم وهم بائنون منه. هل يبقى بعد ذلك يعني فرصة للتشكيك في كلام السلف؟ هذا يعني وضوح لا مزيد عليه، وضوح إيش؟ لا مزيد عليه. فهذا اللفظ يسمى اللفظ إيش؟ المذكور في كلام السلف، هذا التعامل معه. يبقى ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإيش؟ وإثباتا، ألفاظ ما جاءت في كلام السلف وما جاءت في النصوص، فما التعامل معها؟ هنا يأتي النقاش، عرفت هذا؟ يأتي النقاش فيها. هذا على نوعين، هذا على إيش؟ على نوعين، كلام محتمل، محتمل لحق ومحتمل لباطل، وهذا ما ناقشه شيخ الإسلام، وكلام لا يحتمل إلا باطل، وهذا ناقشه شيخ الإسلام في مواطن أخرى. فمثل هذا الكلام، أولا هل القصد هنا في البيان هو أنك أنت تستعمله ابتداء، أو المقصود أنه عندما يرد في كلام إيش؟ الخصم. فبالنسبة لمنهج السلف هم لا يستعملون ما يسمى بهذا النوع وهو الألفاظ المجملة، لا يستعملون هذه الألفاظ، لا يستخدمون لفظ حيز ولا لفظ مكان ولا لفظ جسم ولا نحو ذلك من إيش من الألفاظ ولا لفظ جهة، يستخدمون الألفاظ الشرعية، لأن الألفاظ الشرعية دالة على معاني صحيحة، والألفاظ الشرعية أيضا فيها غنية وكفاية، فيها غنية وإيش وكفاية، لسنا بحاجة إلى أن نعبر بتعبيرات هؤلاء. فمن جهة الاستعمال صاحب السنة لا يستخدم هذا في إيش في شرحه أو بيانه أو توضيحه في مقام العرض ومقام البيان، لكن في مقام الرد جاءك شخص يستعمل هذه الألفاظ، يستعمل هذه إيش الألفاظ، هل تستعملها أو لا أو لا تستعملها؟ طبعا استعمالها يعني على أساس أنها حق أو صحيحة هذا لا شك أنه غير جائز. وذلك لما ناقش الإمام أحمد ناقش المعتزلة، فكلما أرادوا يستخدم مثل هذه الألفاظ قال يعني أن تتكلم معي فيما جاءت به إيش النصوص، أنا أكلمك فيما جاءت به ماذا النصوص. فلا بد أن تحوج الخصم إلى أن يتكلم بما جاءت به النصوص، لكن أحيانا هذا الخصم لا يفهم إلا هذه اللغة، أنت تريد أن تكبته، أن تلزمه، أن تبين له إيش يعني الأمر بموجب أو قدر فهمه هو، مع الاحتراز عن المعاني إيش الباطلة. فهل يصح هذا أو لا يصح؟ شيخ الإسلام هنا يضرب مثل في هذه المسألة، يقول لبس ثياب الكفار جائز أو غير جائز؟ لا يجوز، لأن هذا من باب إيش التشبه بهم. قال لو أن يعني كفارا وأعداء جاءوا وحاصروا إيش حاصروا البلد، حاصروا ولم يمكن دفعهم إلا بأن نلبس ثيابهم ثم يعني ننغمس فيهم ونحاول إيش قتلهم وتفريقهم. فطبعا هذا اللبس للثياب والتنكر بثيابهم والاختلاط بجيشهم ثم بعد ذلك إيش يعني حربهم بهذا الطريق جائز أو غير جائز؟ جائز. فإذا هذا ما بيش من باب الاضطرار، من باب إيش الاضطرار أنك مضطر. فقال هكذا الشأن في مثل هؤلاء لا يفهمون إلا بهذه إيش اللغة وهذه التعبيرات، هذا علمهم وهذا اصطلاحاتهم. فنحن لم نخذ فيها ابتداء ولم نخذ فيها من باب إيش الإقرار لهم، لكن من باب دفعهم وبيان إيش فساد أقوالهم. فعند ذلك قد نحتاج إلى استعمال هذه الألفاظ بالقيد، وهو أنها قد تحتمل حق أو قد تحتمل إيش باطل. فإن كانت تحتمل حق فبين ما يوافق يعني يقابل هذا من النصوص الشرعية مما هو دال على الحق، وإن كانت باطل فهي مردودة بألفاظها ومعانيها، بألفاظها وماذا ومعانيها. فهذا من جهة. من جهة أخرى هذه الألفاظ أحيانا من هذا النوع ما يمكن أن تردها، ما يمكن أن إيش أن تردها بإجمال، لأن ردها بإجمال قد يكون فيها وجه حق فترد إيش الحق، عرفت؟ ولا يمكن أن تقبلها بإطلاق، لأن هذا القبول قد يكون فيه وجه باطل ويكون بهذا أنت إيش أقررت الباطل. فلا بد من الاستفسار. فقال وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو إيش أو نفيه. المسألة تحتاج إلى تفصيل، ليس لك أن توافق وليس لك أن إيش أن تنفي، لأنك إن وافقت فقد تكون قبلت إيش الباطل، وإن ردت فقد تكون ردت إيش ردت الحق. حتى يعرف مراده، حتى يعرف إيش مراده، ماذا يريد، ماذا تريد بلفظ الجهة. أنت الآن تقول إن الله ليس في جهة مثلا، أو تقول إن الله ليس إيش بمتحيز. تعال ماذا تقصد بهذا؟ وهذا سيأتي في التفصيل. قال فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا إيش رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، لم يقبل مطلقا ولم يرد إيش جميع معناه، لا نقبله بإطلاق ولا نرده إيش بإطلاق. طبعا كل هذا في حيز الاستفصال، في حيز ماذا؟ الاستفصال. والاستفصال لا يعني قبول اللفظ، فنحن لنا غنية بما جاءت به الألفاظ الشرعية، افهم هذا، لا يعني قبول إيش اللفظ، لأن لك غنية باللفظ إيش الشرعي. فأنت تقول إن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستوي على عرشه، هذا الذي جاءت به الألفاظ إيش والنصوص الشرعية فتستعمله، عرفت هذا؟ وكذلك بالمأخوذ من كلام السلف. فعبارات أهل السنة من حيث البيان واتضح ما هي بحاجة إلى مثل هذه الألفاظ، هذا من حيث اللفظ، فنحن لا نستعمله ابتداء. أما من حيث المعنى فهذا هو الذي يعني يتعين في حال أن يكون هذا اللفظ محتمل لحق وباطل، فلا بد من استفصال، لا بد من إيش من الاستفصال. قال هنا بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، يوقف إيش اللفظ، اللفظ لسنا بحاجة إليه، وما عندنا هو كاف ويغني عن ذلك كله، لكن النقاش معه في إيش في المعنى، فيأتي التفسير، يأتي ماذا التفسير. أعطاك المثال قال كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، هنا تأتي إيش تطبيقات على هذا، على هذا الأمر. قبل أن نقول في التطبيقات التي تخص هذا النوع، إذا نلخص الكلام فنقول هناك لفظ مأثور وهناك لفظ مذكور وهناك لفظ يحتمل حقا وباطل وهناك لفظ إيش يحتمل باطلا. فما موقفنا من المأثور؟ الإيمان بجميع ما ورد فيه بما في ذلك أسماء الله وصفاته، بما في ذلك حتى الألفاظ التي لم تكن من باب الأسماء والصفات وإنما هي من باب إيش من باب الإخبار. واللفظ المذكور كما قلنا هو ما جاء يعني في كلام السلف مما لم يرد في النصوص، ولكن إيش دلت عليه هذه النصوص، فيكون هذا من باب البيان والإيضاح. وأما اللفظ المحتمل فهذا سيأتي مثاله وتوضيحه. وأما اللفظ الباطل فما مثاله؟ ما مثال الألفاظ الباطلة؟ لا، لفظ الجهة محتمل. عندما يسمون الله سبحانه وتعالى العلة الفاعلة، عرفت هذا؟ العلة إيش؟ الفاعلة. فعبارات الفلاسفة أكثرها من الألفاظ إيش؟ الباطلة المردودة جملة وإيش؟ وتفصيلا. لكن لفظ الحيز، لفظ الجهة، لفظ الجسم، لفظ يعني الحركة، هذه الألفاظ هي إيش محتملة لي لعدة معاني. بالنسبة للألفاظ التي لم يرد فيها نص، من ناحية المعنى نستفصل، من ناحية اللفظ نتوقف. هذا هو يعني كما قلنا، من حيث اللفظ أنت تقف في ماذا؟ لأنك ما تستعملها، يعني أنت كصاحب معتقد صحيح لا يصح ولا يجوز لك أن تستعمل لفظ إيش الحيز أو لفظ إيش الجهة أو لفظ الجسم، عرفت هذا؟ لا تستعمل هذه الألفاظ. فهذا مما يعني يعني يعني انتقد على الكرامية. الكرامية ما هم مشبهة، الكرامية مجسمة، لأنهم توسعوا في هذا إيش الألفاظ فأخذت عليهم، أخذت إيش عليهم فاستعملوها، فلما استعملوها وهي مهمة أصبح كلامهم عرضة إيش لأن يكون فيه وجه باطل، وجه إيش باطل. فأنت صاحب السنة، وهذا المقصود به في مقام الرد أو في مقام يعني هذا الخصم عندما يتخاطب بهذا الخطاب، فيأتيك بلفظ الجسم، لفظ التحيز، لفظ الحركة، لفظ هذه الألفاظ، فأنت هنا مثلا لا ترفضها بإيش بإطلاق من جهة معناها، بل يحتاج الأمر إلى استفصال. هذا التفصيل سيعطيك أمثلته. نعم اقرأ. كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فلفظ الجهة قد يراد به شيئا موجودا غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهاد ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما في إثبات العلو والاستواء والفوقية والعلو. كما فيه إثبات العلو. كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن متى أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد بأن الله داخل في شيء من المخلوقات. فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك نعم. أعطاك مثال هنا على أي نوع الثاني عرفت هذا، وهو لفظ إيش؟ الجهة، يعني اللفظ الذي يحتمل الحق ويحتمل إيش؟ باطل. فأعطاك هنا المعنيين، المعنى الباطل والمعنى إيش؟ الحق. فقال هنا فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير إيش؟ غير الله سبحانه إيش؟ وتعالى، فيكون مخلوقا. كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات. طبعا هذا الأمر قد يرد في تعبيرك أو تعبير هذا الشخص فيقول إن الله في جهة، قد يأتي يلزمك كإلزام ويقول لك أنت تقول إن الله عالم، يلزم من ذلك أن يكون الله إيش؟ في جهة. فأنت هنا ما مباشرة تقول لا، لا يلزم من ذلك أن يكون الله في إيش؟ في جهة، ولا يلزم أنك ولا مع ذلك تقول له نعم إن الله إيش؟ في جهة. لاحظ هذا كيف جاء الاستخدام، يعني عندما جاءك الآن في سياق الاعتراض عليك، في سياق إيش؟ الاعتراض عليك، ويقول لك تعال، أنت تقول إن الله سبحانه وتعالى عالم على خلقه مستوى على عرشه، تقول له نعم، فيقول لك يلزم من ذلك أن يكون الله في إيش؟ في جهة. فهنا تقول نعم أو تقول لا؟ إن قلت نعم أو قلت لا أنت إيش؟ أنت مخطئ. عرفت هذا؟ لماذا؟ برر لك هذا فقال معلوما أنه ليس في النص إثبات لفظ إيش؟ الجهة ولا إيش؟ ولا نفيه. إذن ما تأتي ابتداء وإيش؟ وتثبت. يعني شوف ترى أهم هذا فقه هذه المسائل في التطبيق، ما فقط في تخزينها، في تطبيقها. فعندما يأتي لك الخصم بهذا الأمر فأنت هنا يجب أن تطبق القاعدة. فالقاعدة تقول لك هذا ما جاء به إيش؟ النص، لا إثبات ولا نفي. فهنا يكون من هذا الباب. طيب قد يأتيك من باب آخر ويقول إن الله تعالى لا يصف بالعلو، هو ابتداء أن يقول لك إن الله سبحانه وتعالى لا يصف بالعلو لأنه يلزم من ذلك أن يكون في جهة وحيز ومكان نحو ذلك. عرفت هذا؟ ما أنت ما تأتي ابتداء أن تقول له هذه الأوازم باطلة، يجب أن إيش؟ أن تستفصل. فهمنا المثال الثاني، هو يأتي في معرض تقريره هو ليس في معرض الرد عليك، فيقول ابتداء هو يقول إن الله تعالى لا يصف بالعلو ولا يصف بالاستواء لأن وصفه بهذه الصفات يلزم منه إيش؟ أن يكون في جهة أو يكون في حيز أو يكون في مكان أو يكون جسم وهكذا. فمثل هذه الألفاظ يعني نستفصل. طيب على ماذا تدل؟ تعال هنا هو قال لك قد يراد به يعني شيء موجود غير الله سبحانه وتعالى فيكون إيش؟ مخلوق. بمعنى عندما يقول في جهة بمعنى أن يكون الله سبحانه وتعالى في شيء يحويه ويحيط به. عرفت هذا؟ فعندما يقول يكون في جهة بمعنى أنه في السماوات، أي في داخل السماوات، فيكون السماوات قد إيش؟ قد أحاطت به. هذا قد يكون فهمه. عرفت هذا؟ أو أن العرش إيش؟ يعني أحاط به. عرفت هذا؟ أو أنه يقول بهذا يعني على حد تعبيره هو أن العرش أكبر من الله سبحانه وتعالى وأنه بذلك يحوي. قد يكون هذا فهمه، هذا فهم صحيح ولا باطل؟ فهم باطل. ونحن ننفيه، ننفي هذا ايش الفهم، ونقول على هذا الفهم الله ليس ايش في جهة، عرفت هذا؟ ولكن إن أراد بالجهة يعني ما فوق العالم، ما فوق ايش العالم، لأنه هناك خالق ومخلوق، والله مبين ليش بخلقه. فمقصود السلف بإثبات العلو أنه ليس فوق هذا العالم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وإيش وتعالى، عرفت هذا؟ وهذا سيأتيك تقريره من خلال النصوص في هذا الشيء، وأن هذا الخلق مهما كان هو في غاية إيش من الصغر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن هذا الخلق ما مقداره بالنسبة لله تعالى؟ في غاية الصغر، يعني كما أن الخردل في يد إيش في يد أحد، حبة الخردل الصغيرة هذه في يد إيش في كف أحدنا. فهل هناك يعني توهم أن يكون هذا الخلق يحيط بالله تعالى أو يحميه؟ إذا لا يقول هذا الكلام إلا شخص ليس له يعني حظ من النصوص وحظ من إيش من فهم ما دل عليه كلام الله وكلام إيش رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أعطاك أول شيء يعني المعنى الباطن الذي قد يفهم من هذا اللفظ، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، أي أنها تحيط إيش به وأنه بداخلها معنى، وقد يراد به ما ليس بموجود غير إيش غير الله، ما ليس بموجود غير إيش غير الله، يعني ما بعد هذا الكون إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قال هنا: كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. فالأول باطل والثاني إيش والثاني حق. ثم قال لك هنا: ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا إيش ولا نفيه. فأنت هنا من حيث الاستعمال لا تستعمل، ومن حيث المبادرة للنفي المطلق ومن إثبات المطلق هذا أيضا أنت هنا محذر من هذا، لأن هذا ما رد إثباته حتى تقول إيش ثبت فأنا أثبته، وما ورد نفيه حتى تقول ورد فأنا إيش ورد نفيه فأنا إيش أنفيه، عرفت؟ كما فيه أي في النصوص إثبات العلو والاستواء والفوقية. فلو قيل لك الله فوق العالم إيش تقول؟ نعم، عرفت هذا الدليل؟ يخافون ربهم من فوقهم، هذا جاء به إيش النص، والعلو جاء به النص، والاستواء جاء به إيش النص، عرفت هذا؟ فإن هذا ما فيه يعني مجال ليش للتردد، تثبت العلو أو لا تثبت، تثبت الفوقية أو لا تثبت، تثبت الاستواء أو لا تثبت، تثبت. فإذا هذا نوع، وهذا إيش نوع العلو والاستواء والفوقية من أي نوع؟ من النوع الأول، الجهة والحيز والحركة والجسم من النوع إيش من النوع الثالث، عرفنا؟ فإذا بعد ذلك جاء وفصل لك وقال: وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، يعني خالق وماذا ومخلوق، هناك خالق وهناك مخلوق، والخالق مباين ليش للمخلوق سبحانه وتعالى. قال: وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من إيش من مخلوقاته. فإن هذه المباين تدل على إيش؟ تدل على ماذا؟ أنه إذا أريد بالجهة أن ما فوق العالم هو الله سبحانه وتعالى فهذا معنى صحيح. كيف معنى صحيح؟ لأن هناك خالق وهناك إيش مخلوق. هل من ذاته سبحانه وتعالى شيء في مخلوقاته؟ هل في مخلوقاته سبحانه وتعالى شيء في ذاته؟ لا. فإذن هذا معنى صحيح تدل عليه إيش النص. من حيث المعنى فنقول: إذا أردت بهذا أنه ليس فوق العالم إلا الله، فنعم الله في جهة إيش العلو، وهذا العلو المقصود به أنه ليس بعد هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى. فإن هذا فإذا هذا يكون المعنى إيش. فيقال لمن نفى الجهة، فيقال لمن نفى إيش الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ يعني هذا الشخص ينفي إيش الجهة مثلا، فيقول: إن الله ليس إيش بابتداء أن يقول إن الله ليس في ذي جهة ولا في إيش ولا في مكان ولا في حيز وهكذا. فنقول له: أنت الآن نفيت الجهة، نفيت ماذا؟ الجهة ماذا تريد؟ هذا الاستفسار، هذا هو إيش؟ الاستفسار، هل تريد بالجهة؟ فإذا قال لك ابتداء، قال إن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة ولا في مكان ولا، فأنت هنا تقول له صحيح أو تقول له لا؟ لا تقول صحيح ولا تقول إيش؟ لا. لفظك نحن لا نستعمله لأن عندنا غنية في النصوص. أما مقصودك فماذا تريد؟ هل تريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، يعني بمعنى أنه جهة تحيط به سبحانه وتعالى وتحوزه، عرفت هذا، وتحصره، فالله ليس داخل بإيش؟ في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء إيش؟ العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من إيش؟ بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، لاحظ العبارة الأولى نفى الجهة، وهنا إيش؟ أثبت معنى الجهة، وقال إن الله في إيش؟ في جهة. فيقال له أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من مخلوقاته؟ فإن أردت الأول فهو إيش؟ حق، وإن أردت الثاني فهو إيش؟ باطل. فهذا الاستفسار كله في باب إيش؟ في باب المعنى، ماذا يريد؟ ماذا إيش؟ يريد. فهمنا هذا؟ واضح إن شاء الله؟ ناتي للمثال الثاني. نعم. وكذلك لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويقضي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر وإنه ليدعوها كما يدعو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمة إلا يد الرحمن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة كما قال أئمة السنة فهو سبحانه كما قال أئمة السنة كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم. فإذن عرفنا القاعدة الآن، واضحة أم لا؟ فلفظ التحيز هو من جنس لفظ الجهة، قد يريد به معنى باطل وقد يريد به معنى حق. فإن أراد، يعني قال هنا وكذلك لفظ التحيز، لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، بمعنى ما تحوزه؟ تحيط به سبحانه وتعالى، عرفت هذا؟ هذا معنى حق ولا باطل؟ معنى باطل. طيب كيف رددناه؟ النصوص دلت على إيش؟ على بطلانه، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فكيف يكون يعني أكبر من كل شيء والأشياء إيش؟ تحيط به سبحانه وتعالى. ثم جاء في النصوص ما يبين مقدار هذه أو قدر هذه المخلوقات بالنسبة له سبحانه إيش؟ وتعالى، كما جاء في النص والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وجاء كذلك في السنة ما سمعناه من النصوص. فكيف يكون هذا المعنى صحيح؟ هل يمكن يكون صحيح؟ لو كان المعنى صحيح كانت النصوص إيش؟ باطلة، عرفنا هذا؟ فالنصوص صحيحة ودالة على الحق، وهذه النصوص ترد هذا المعنى وتبطله. فالله سبحانه وتعالى يعني أكبر شيء سبحانه وتعالى، وهذه المخلوقات بالنسبة له سبحانه وتعالى في غاية من إيش؟ من الصغر. وأعطي هنا يعني مثال في هذا الشيء، أنها كالخردلة في يد إيش؟ في يد أحدنا. هذا الخلق على سعته ويعني عظمته هو يكاد لا يكون يعني شيئا بالنسبة له سبحانه وتعالى، بل إنه يعني هذه السماوات وهذه الأراضي مع